السلام عليكم. اليوم قصتي عن عمرو الجمراني. أنا حفظت الاسم لأنه مقارب من اسمي، أنا حمراني وهو جمراني. هذا الله يسلمكم جزار مغربي كان عايش في مراكش عام، يعني الأحداث اللي حصلت في عام 1948 أيام الاستعمار الفرنسي، وكان له يد في المغرب وسيطرته على بعض يعني الجهات الحكومية وإدارة الدولة أيامها، في ظل وجود كذلك المقاومة. وأنا ذكرت لكم سابقا قصة السفاح اللي هو المسفيوي اللي هو الإسكافي، صانع الأحذية اللي كان يتعاون مع العجوز الرحالية في استدراج الضحايا من الفتيات وقتلهم. المهم هذا عمرو الجمراني كانوا يسمونه بولكبود، يعني أبو الكبود أو الكبدة. ليش؟ هذا يشتغل جزار، وكان في بداية عمله يشتغل عند عالية القوم، يعني عند وزراء والشيوخ ويعني قبائل كبيرة، شيوخهم عند مسؤولين في الدولة، وتنقل من مكان لمكان، عنده علاقات، وكانت علاقته كذلك مع الفرنسيين علاقة وطيدة. كان خاين للبلاد، كان يوصل لهم كل المعلومات اللي يستطيع انه يحصلها من يعني كبار القوم في المغرب عن طريق علاقته مع الفرنسيين، فكان ماخذ جوه في ذيك الفترة. المهم بعد عمل عند الناس في الجزارة وتقطيع اللحم والطبخ مرات ومرات يشوي لهم مرات كذا، قال لا خلاص أنا أبي أفتح محل جزارة ويكون العمل خاص فيني. وفعلا فتح له محل، انتقل من مراكش راح إلى منطقة اسمها المدينة العتيقة، وتحديدا في حومة الرحبة، الرحبة القديمة، الحومة اللي هي الشارع يعني أو الفريج أو الحارة، حارة الرحبة القديمة. فتح له محل جزارة وبدأ شغله يمشي، والناس كانت تحبه. ليش؟ أسعاره كانت في متناول الجميع، يعني كيلو اللحم مثلا إذا تلقاه 10 دولار في أي مكان عنده $3 $4. ولا وكان مميز في بيع اللي هو الكبود، يقطعها ويضبطها لك وحق الشوي، ويعني كان شغله محترف. لكن ما يبيع قطع اللحم كاملة، لا كان يعني يسويها لك للشوي أو للطبخ مثل ما يسوون الحين في بعض المحلات، ما يبيع لك يعني الخروف مثلا أو قطع اللحم كاملة، لا يسوي لك إياها بعلب صغار علشان تستخدمها في للأكل يعني بسرعة. فهذه كانت الطريقة اللي كان يعمل فيها، والكل كان يحبه ومبسوطين عليه، ومشهور في بيع الكبدة النية طبعا. وتروح الأيام وتجي الأيام، طاحت عليه وحدة فرنسية، سيدة فرنسية كانت عايشة في المغرب في ظل الاستعمار الفرنسي، وهذه عندها قصر وكانت تاخذ من عنده جميع اللي ينتجه في اليوم من لحوم ومن كبود ومن أمور يعني علشان تطبخ وتسوي ولايم وتسوي بلاوي. وكانوا كثيرا ما يطلبون منه كذلك اللي هم عالية القوم اللي كان يشتغل عندهم، كانوا يحبون شغله فيأخذون من عنده. لكن الفرنسية هذه اللي استمرت معاه لمدة أشهر طويلة وهي تأخذ وتطبخ وتوزع وتبيع وحالتها حالة، يوم الأيام وتشوف شيء غريب موجود داخل اللحم، شافت طرف إصبع، إصبع منه، إصبع صبي صغير. تعرفون أنا ما أقدر أنطق الكلمة هذه لسياسة اليوتيوب، صبي صغير ولد صغير اصبعه موجود مقطوع وموجود داخل اللحم. انصدمت، طارت على طول وين؟ الى مركز الشرطه. قالت لهم هذا اصبع بشري ومبين انه صغير في العمر، ولقيته في كومه اللحم اللي انا اشتريها من الجزار اللي هو عمرو الجمراني. قالوا له متأكدة انت؟ المصيبة شنو؟ المصيبة الفترة هذه مختفين اكثر من 23 ولد، غير البنات، غير الفتيات اللي هم بنات الهوى وكذا، في كثير من الاشخاص مختفين. بعد طبعا ما تم الانتهاء من قصة المسفيوي اللي هو الاسكافي اللي ذكرنا قصته، هذا طلع من بعده استغربوا، هذاك خلاص يعني مسجون، ومثل ما قلت لكم انا شلون كانوا يعذبونه، يعني يوميا يضربونه بعصا او بخشبه فيها مسامير 10 ضربات يوميا، كانوا يخلونه يدمم لين دفنوه وهو حي وموتوه طريقه بشعه جدا. من بعدها بدا تظهر يعني بلاغات من اهالي ضحايا، عيالهم يختفون، بناتهم يختفون، ما خلصنا من المسفيوي، منو هذا؟ لما جت الفرنسيه هذه وبلغت قالوا بس جيتي وجابك الله، وين هذا؟ قالت عند هذا محل الجزاره، او يلقون القبض عليه ويفتحون الثلاجه اللي عنده اللي حاط فيها ثلج علشان يحافظ على الكبود اللي موجودة عنده، ولا الكبود هذه اللي عنده كلها كبود بشرية، يخرب بيتك. يوم قاموا يفتشون عدل، ولا الحبيب مسوي هالمحل هذا الجزارة مسوي مقبرة، يستدرج الضحايا ودائما يستهدف الصغار في العمر، يقتلهم وياخذ الكبد والكلى وياخذ كم قطعة من اللحم، والباقي ما ينفع لأنه يبين، ويدفنهم داخل المحل وياخذ كبودهم ويقطعها صغار صغار عشان لما يجون الناس يشترون. وعاد تعال شوف كم واحد أكل ذاك اليوم. أنا أعتقد من بعد هالسالفة مستحيل تروحون تشترون لحم مقطع صغير صغير هذا وتاخذونه تشوونه، الا تشوفون الخروف بعيونكم. المهم القوا القبض عليه. طبعا في البدايه الجمراني بما انه كان مؤيد للنظام الفرنسي، وبدت الصحافه تتكلم وان هذه يعني تهمة كيدية من قبل منه المعارضة، وانه عشان هذا متعاون مع الفرنسيين فحطوا له تهمة انه يقتل الناس، ومن هالكلام شوي شوي وطلعوا الشهود وطلعوا الناس اللي يدورون على عيالهم، واثبتوا انه في كذا يعني جثة موجودة داخل محل هالجمراني، وتعرفوا اهالي الضحايا عليه. المهم البست القضية، تم حالته للمحاكمة وسجنوه في سجن الفلاح العادر، يسمونه العادر. السجن هذا طبعا حكموه بالمؤبد بما أن تدخلوا الفرنسيين وضغطوا على الحكومة وكذا أن ما يعدمونه، وأنه يبي يستفيدوا منه. شوفوا شلون استفادوا منه، لما حطوه في السجن انتقل من سجين بعد مدة إلى سجان، يعني قالوا خلنا نستفيد منه بما أن هذا يعمل مع قيادات ويعمل مع الأجهزة الأمنية الفرنسية، ولا يعني عنده خبرة، خلاص نستفيد منه ما دام موجود في السجن طول عمره، نحوله إلى سجان، نخليه مسؤول على المساجين. وفعلا رجع إلى أمجاده، لكن داخل السجن ايش قام يسوي؟ هذا متعاون مع الفرنسيين، قاموا الفرنسيين شو يسوون؟ يحرضونه ويخلونه يخطط علشان يقتل اللي هم المعارضين اللي يدخلون السجن. كان في معارض اسمه حمان الفطواكي، حمان الفطواكي كان مسبب قلق للاستعمار الفرنسي، وكان من أشد المقاومين ومن أشد المعارضة في ذاك الوقت. هذا من سوء حظه أنه كان أحد اللي كانوا يطالبون بإعدام الجمراني في أول أيام إلقاء القبض عليه، ومن سوء حظه أنه بعد فترة تم إلقاء القبض عليه اللي هو الفطواكي بتهمة معارضة الدولة وكذا، وأن زعزعة الأمن، وسجنوا في السجن اللي المسؤول عليه داخله الجمراني. انبسطوا الفرنسيين، قالوا حق الجمراني نبيك تضبط لنا واحد يقتل الفطواكي قبل لا يتم الإفراج عنه. وفعلا جاب واحد من أصدقاء اسمه الحطاب وضبط له الوضع وخلى الفطواكي يطلع، ويجيه الحطاب مستغل الفرصة أنه ما في أحد وقتل الفطواكي. بعد فترة تم ضرب الحطاب اللي قتل الفطواكي من قبل بعض المؤيدين للمعارضة، قتلوه داخل السجن من الضرب، والجمراني انسجن إلى أن شيب داخل السجن ومات. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.